إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. توقفنا في الحلقة الماضية عند باب ما جاء في الرقى والتمائم، وأسلفنا الحديث عن حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ثم تعرضنا إلى إشارات سريعة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. ما هي الرقى والتمائم والتولة فضيلة الشيخ؟ ثم ما هو المشروع منها وما هو الممنوع، رغم أن ابن مسعود رضي الله تعالى نقل في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أنها شرك، هل كلها شرك أم هناك تفصيل؟ نود الحديث عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث جمع ثلاثة أمور، نعم، وكلها وسيلة لطلب الشفاء أو طلب الحماية من العين. الأولى الرقى، والرقى المراد بها ما يرقى على المريض أو ما يرقى به الإنسان نفسه باللفظ، بأن يقرأ أو يتكلم أو يدعو. فإذا كانت الرقية من القرآن والأدعية النبوية فهذا جائز، وإن كانت الرقية بألفاظ مطلسمة ومعمات ومهمها وهمهمة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والتمائم هو ما تعلق على الحيوان أو على الإنسان بزعمهم أنها تحميه من الشياطين أو تحميه من العين ليتم أمره، ولهذا كما مضى في الحديث: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهي في الحقيقة إن كانت من غير القرآن والأدعية المعلقة التميمة هذا باتفاق المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن لا يسوغ لمسلم أن يجوزه. وإن كانت من القرآن وأراد أن يعلقها فالجماهير والظاهر النصوص أنها لا تجوز أيضا، لأن فائدتها تحصل من الإنسان نفسه المسلم المؤمن بأن يرقى نفسه بالسورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والأدعية النبوية، أو يرقيه من يثق به كأن ينفث عليه. فما دام هذا يقوم مقامها فإنها لا تجوز. وأيضا التعليق التمائم وسيلة إلى تعلق القلب بها، ومن ثم يقع في ما هو في ما هو قد حذر منه، يقع في شيء أشد مما حذر منه، وهو التعلق بغير الله. وإن تعلق بها بالتميمة على أساس أنها هي التي تدفع بنفسها هذا شرك أكبر. وأما التولة فهي نوع من السحر يعمل ليحبب المرأة إلى زوجها ويحببه لزوجته، وهذا التحبب ليس طبيعي، وليس ناشئا عن مودة طبيعية ودينية أو رغبة دنيوية، وإنما هي نشأت بسبب هذا السحر الذي لا يعمل إلا بتدبير الشياطين ومعرفة الشياطين وإملاء الشياطين. ولهذا قال والتولة شرك. نعم. ولماذا صارت شرك؟ لأنها لأن السحر لا يتم إلا بأن يشرك الشيطان معه، كما سيأتي لموضوع السحر. نعم. الموضوع مستقل، وقد عنون له الشيخ لكونه نافي كمال التوحيد، فجعل له بابا مستقلا. فكل ما يقال إن هذا يحبب زوجك لك فهذا غلط ومحرم وداخل في التولة. وإنما إذا أرادت أن يحبها زوجها أو أن يحبها زوجها إذا أرادت محبة زوجها فلتسلك الطريق المشروع والديانة الحقيقية، وسؤال ربها إن الله يهديه، وتبذل الأخلاق الطيبة والأفعال الطيبة، فهذه المحبة التي توصلها مقصودها في الدنيا والآخرة. أما التولة فهي بلاء عليها وعلى زوجها في الدنيا والآخرة. صحيح. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام والتولة شرك، والشرك عاقبته وخيمة، نسأل الله السلامة. آمين. نعم. دعنا نقف إذا تكرمتم فضيلة الشيخ بعض الوقفات مع هذا الحديث. نعم. وأخاله مهم كثيرا الحقيقة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما استدل بهذا الحديث عندما رأى امرأته علقت رقية كانت معها أخذتها من يهودي كانت تشتكي زوجة ابن مسعود من عينها، فكان هذا اليهودي يرقي لها كلما رقى سكنت، فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، ثم علمها دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به. فدل هذا على أن الرقى التي تحدث عنها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي الرقى الشركية، وأنه لا بد أن يتعلق الإنسان بالله عز وجل ثم يقرأ على نفسه من القرآن الكريم ومن الأدعية الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ابن مسعود بذلك، وأشرتم إلى هذه القضية وهي مهمة. التمائم، وقد أشرتم إلى خلاف أهل العلم فيها إذا كانت من القرآن، ورجحتم حفظكم الله تعالى أن تركها أولى سدا لباب الذريعة. ولذلك يستدل بعض الناس بفعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وغيره، والحقيقة أن أكثر المحققين يضعفون ما روي عن عبد الله بن عمرو، ومن صححه في الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه إنما أوله تأويلا آخر بعيد عن تأويل من قال بأن ابن عمرو رضي الله عنه كان يعلق التمائم. ولذلك نقول أن الصحيح منع هذا لأمور تظهر للمتأمل الطالب للحق، منها عموم النهي الذي ورد في هذا الحديث وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قد نقول أنه كان مشهورا عندهم منع تعليق التمائم، ثم إن في هذا سد للذريعة التي قد تفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن كما أشرت من ذلك فضيلة الشيخ، ثم أيضا أنه إذا علق هذا القرآن فلا بد أن يمتهن حتى القرآن لو علقه. نعم. ما ينفع. نعم. مجرد التعليق. صحيح. لأنه ما ينفع إلا ما في القلب. الله أكبر. وما استقر في القلب رغبة. نعم. ورهبة. جيد. ومحبة. نعم. للقرآن، فالرقة النافعة في القرآن أن يرقى نفسه. أو يرقى عليه أو يرقاه من يثق به بقراءة واضحة يسمعها. نعم. كالفاتحة. هذا الرقة الصحيحة الشرعية. نعم. جيد. ثم أيضا تحدثتم عن جواز الرقية الشرعية، ولكن لا بد أن تكون بشروط. نعم. أولا وقد أشرتم إلى ذلك أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وبدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما صح الدعاء به والاستشفاء به، هذا هو الشرط الحقيقي والأساسي. نعم. وأن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه، أما الطلاسم التي نشهدها في بعض المجتمعات وخصوصا عند الصوفية مع الأسف الشديد من دعوات فيها طلاسم وغربات وكلمات ملفقة يزعمون أنها دعوة لله عز وجل كركدًا إلى غيرها مما هو مشهور عندهم الحقيقة ومنتشر، يزعمون أنها من أسماء الله، ودهدها وأصباهوت وأهيا إلى غيرها من الألفاظ الحقيقة. هذه نمنعها تماما ونقول لا تغني ولا تسمن أبدا ولا تنفع، بل تزيد بلاء. نعم، تزيد بلاء وتزيد ضيق إن الله كان عنده تضايق، وتزيده أكبر مرض. صحيح. وإن صح بدنه فإنها تزيده مرض في قلبه. نعم. وتزيده بعدا عن الله. الله أكبر. إن كان يريد قربة من الله. نعم. وتزيده بعدا عن الجنة إن كان يريد الجنة. نعم. لأنه لم يسلك الطريق الذي رسم له على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم والأمر أيضا المهم أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، هذا الشرط الأساسي. نعم. وإنما لابد أن يعلم، بل يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو بتقدير الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو النافع الضار، هو الشافي وهو المعافي جل ذكره، وأنه وارد. نعم. وارد كما رقى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقي. نعم. وهكذا الرقية المشروعة. نعم. بقرآن واضح والدعاء دعاء نبوي. نعم. ولسان عربي ومعروف سلامة وجهة الراقي، فلا بد من هذه الأمور، وإلا فسينعكس على المرقي الأمر. نعم. ويزداد ضيقا حينما يخالف هذه الشروط المشروعة. لعلنا نختم الحديث يا شيخ، بقي أسير من الوقت. نعم. بحديث عبد الله بن عكيم الذي أورده المؤلف، قال عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث. نعم. واضح في الترهيب من التعلق بأي شيء. نعم. وإنما أصل التعلق بالله. الله أكبر. وإن فعل شيئا من الأسباب المشروعة فهو لا ينافي التعلق بالله. نعم. وإن كان سببا مشروعا وتعلق به صدق عليه أيضا هذا الحديث. نعم. لأنه عام: من تعلق شيئا وكل إليه. وهل ينفع أحد غير الله، أو يستطيع النفع أحد غير الله؟ إذن التوكل على الله وفعل السبب الذي شرعه الله. نعم. فإن فعل سببا لم يشرعه الله لم ينفعه. وإن فعل سببا مشروعا توكل على أيضا توكل على من على هذا السبب لم ينفعه أيضا ولو كان مشروعا. نعم. فلهذا في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. فيجمع الإنسان بين الاستعانة بالله وبين الحرص على ما ينفع، والذي ينفع هو ما أباحه الله ورسوله، السبب الذي أباحه الله ورسوله. نعم. نعم. من تعلق تميت فلا أتم الله له. الله أكبر. ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. نعم. نعم. شكر الله لكم يا شيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى يمن علينا وعلى إخواننا المسلمين في كل مكان بالفقه في الدين، ويجعلنا وإياهم جميعا من المقتفين سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم السائرين عليها، إنه جواد كريم. تقبلوا في الختام تحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.